في جملة من الأسئلة متنوعة، أولها يقول الأخ: امرأة بقيت عليها 4 أيام أيام صوم من رمضان قبل الماضي، ماذا عليها؟ أولا لا يخلو إن تكون بعذر أو بغير عذر، فإن كانت بعذر فعليها أن تؤديها متى ما قدرت، أما إذا كانت بغير عذر فإنها يعني ينبغي لها أن تبادر إلى ذلك وأن تصوم، وعليها إطعام عن كل يوم مسكين. السؤال الآخر يقول: رجل أراد الذهاب إلى العمرة في شهر ذي القعدة الحالي ولم ينوي الحج هذا العام، هل يعتبر متمتعا أو لا؟ كيف يكون متمتعا وهو لا ينوي الحج؟ إلا إذا كان يعني في الأعوام السابقة. لا، يعني هنا الأخ ربما أنه يقصد أنه إذا ذهب إلى العمرة يعني يكون متمتعا ليس في نيته الحج، ولكن ربما يطرأ له، هذا لها حكم. الأمر الآخر أنه يذهب إلى الحائل في ذي القعدة متمتعا ويحج في العام القادم. المتمتع هو من يؤدي العمرة في أشهر الحج في نفس العام ويحج من ذلك العام ولا يقطع ذلك بسفر، هذا المتمتع. يعني أن تسافر بشوال أو القعدة أو ذي القعدة أو أول ذي الحجة إلى مكة وتعتمر متمتعا ثم تحج من عامك، هذا هو المعتمر، دون أن تسافر أن تقطع ذلك. أرجو من بعض الإخوة يعني أسئلتهم كذا كتابته غير واضحة، يقول له: هل يشترط في العمرة والرقبة القبض كما في الهبة؟ الجواب نعم، لأن العمرة والرقبة هبة، فلا بد فيهما من الإيجاب والقبول والقبض، لا بد من الإيجاب ومن القبول وكذلك أيضا القبض. هذا سؤال تقرأه، يقول: ذكر الخطابي كذا طويل خط وما هو يعني، إن استطعت ما أدري. الأخ يقول: هل لكم أن تعيدوا لنا مذاهب العلماء الأئمة في مسألة الرجوع عن الصدقة، يعني الرجوع في الهبة؟ هذه عرفنا فيها خلاف بين العلماء، بعض العلماء يمنع الرجوع مطلقا وهي رواية للإمام أحمد ومذهب أبي حنيفة، والجمهور يقولون يجوز الرجوع ماذا للأب، أما غير الأب فلا يجوز له الرجوع، والحنابلة معهم، لكن الحنابلة لهم رواية أخرى أنه حتى الأب ليس له أن يرجع في هبته، وهي مذهب الحنفية، وأصرح الأدلة في ذلك: العائد في هبته كالعائد في قيئه، ليس لنا مثل السوء، العائد في هبته كالكلب يرجع يقي ثم يرجع في قيئه. قرأت السؤال؟ طيب، هو السؤال يريد هل ماءها طاهر أو لا، وكيف يتوضون؟ توجيهكم: كانوا يباشرونها برمي اللب. الذي جاء في الحديث صحيح أنه كان يرمى فيها، كان يرمى فيها لحوم الكلاب وخرق الحيض، يعني الخرق التي كان من النساء، وتلقى في تلك البير، ومع ذلك كانوا يتوضون. وهذا يأتي بها العلماء ماذا دليل على أن الماء إذا كثر، إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، فإذا كان الماء كثيرا تجاوز القلتين أو كان ماء جاريا فإنه يتطهر به. ومن أدلة حديث بضاعة هذه تلقى فيها لحوم الكلاب والخراق والأشياء هذه التي ذكر المؤلف. لكن هل الصحابة كانوا يتعمدون، يعني هل كانوا يعمدون إلى الرمي فيها، أو أن الذي يرمي فيها ربما أناس يعني عندهم جهل في الحكم وغير ذلك، أو أنهم كانوا يتصورون أنها وضعت لمثل هذا الشيء؟ لا شك الرمي حصل فيها، سواء قلنا هذا وهذا، نحن يهمنا شيء واحد: ما حكم الطهارة بمائها؟ ثبت أنهم كانوا يتوضعون منها وهي تلقى فيها تلك الأشياء، فهذا هو الحكم الذي يهمنا. أما الصحابة فحشاهم أن تحصل منهم أمور يكون فيها إيذاء للآخرين، وهم أحرص الناس على البعد عن النجاسات، ولكن ربما هذه كانت بئر شبه مهجورة فكان يلقى فيها، أو كانت هي محل القمامة التي يلقى فيها، والمهم هنا أنه كان يتوضأ منها، وهي شاهد على أن الماء إذا كان كثيرا لا يحمل الخبث يتوضأ به. هنا يقول الأخ أيضا، يمكن تقرأ ساعدنا كذا، الأخ يقول: ما حكم التسمية في الوضوء وما معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه؟ يعني هذا هو الحديث أنت جئت به. أما التسمية في الوضوء فهناك من يجيبها وهناك من لا يجيبها، وهذا الحديث مختلف فيه، فمن يصححه يوجب التسمية ومن لا يصححه لا. أما النية فهي واجبة، يعني هناك نية في الوضوء وهناك تسمية، فالنية واجبة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني بيّن بقوله إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، والعلماء مختلفون في الوضوء ومثله الغسل هل تشترط فيه ماذا النية؟ والجواب نعم تشترط فيه، وهذا هو مذهب الأئمة الثلاثة، وخالف أبو حنيفة، والكلام والمسألة فيها كلام كثير، ولكن الراجح أن النية مشترطة في ذلك. أما التسمية فهناك من يصحح الحديث ويأخذ به ويقول التسمية واجبة، والأولى عدم تركها، لا ينبغي للمسلم أن يتركها، لا وضوء لمن لم يسمي الله. نعم، لا إذا كان بداخل الخلاء، أصلا بداخل الخلاء هو لا يتوضأ، لا ينبغي له أن يتوضأ، لكن هل يذكر الله في هذا المكان؟ الجواب لا، لأن هذه أماكن للشياطين، فإذا دخل يتعوذ وإذا خرج كذلك يسأل الله العافية، غفرانك الحمد لله الذي أذهب عني الأذى إذا خرج. نعم، في سؤال. المسلم إذا كان في بلاد الغرب وحكم له عن طريق المحاكم القانونية بأن هذا المال لك، لكنه يعرف أنه ليس له لمخالفة الوجه الشرعي، ألا يعتبر أحله له يعني القانون؟ لا، القانون ولا حتى الشرع لا يحل لك مالا تعلم أنه ليس لك، ليس هذا ينفرد به القانون، بل الشريعة نفسه. لو ذهبت إلى قاضي وتخاصمت أنت وشخص وأظهرت شهودا، ربما شهود زور، أو ربما كنت ألحم بحجتك من الآخر، فقضي لك قضاك لك القاضي على أحوي مما يسمع، يعني تبين له رجحان قولك وأنت تعلم بأن هذا المال ليس لك، فلا يجوز لك أن تأخذه. وهذا فيه نص، الرسول صلى الله عليه وسلم قال إنكم تختصمون إلي ولعل أحدكم يكون ألحن بحجته من الآخر فأقضي على نحو مما أسمع، فمن قضيت له من مال أخي شيئا فإنما أقطع له قطعة من نار فليأخذها أو فليدعها، فلا ينبغي لك أن تستحل لك، لكن تقول حكم لك وتأخذه، وحكم لك فيه إن كنت عملت في مكان فيه شبهة وأنت يعني أخذت هذا مقابل أجر، يعني هذا أجر مقابل عمل، فتصدق به كما يقول العلماء. أما أنه حكم بك لك وليس لك فيه حق فلا، فأصلا أنت لماذا تذهب إلى المحكمة وأنت رجل مسلم فتطلب حق غيرك؟ أما إن كان قصدك أنك عملت في مكان ربوي مثلا وهذا المال لا يحل لك أن تأخذه، فهل تأخذه؟ تأخذه وتصدق به صلى الله عليه وسلم.